بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد هو الحل الوحيد. وفي الحلقة الماضية وعدنا أن نتكلم عن التوسل والوسيلة، فاليوم بإذن الله تعالى سيكون كلامنا عن التوسل، لأنه من أهم الموضوعات التي خاض فيها كثير من الناس واضطربوا وابتدعوا فيها ما ليس منها، وأعرضوا عن التوسل الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وشرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ولذا سنحاول في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أن نجيب على كثير من الأسئلة التي تتعلق بهذا الموضوع، مثل معنى التوسل في اللغة وفي الشرع، وما هي أنواع التوسل المشروعة، وما هي البدع التي دخلت فيه. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بإذن الله تعالى أولا في بيان معنى التوسل. فمعنى التوسل في اللغة، وكلنا نعلم أن كل مصطلح من مصطلحات الشرع له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، فالمعنى اللغوي يكون معنى عاما، والمعنى الشرعي يكون معنى خاصا بما شرعه الله عز وجل. فمثلا لو تحدثنا عن الصلاة لقلنا إن الصلاة لغة معناها الدعاء، فهذا معنى عام لكلمة الصلاة. أما إذا تحدثنا عن الصلاة في الاصطلاح قلنا الصلاة أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. ولذلك التوسل في اللغة، قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، قال معناها في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، أي أن التوسل معناه ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعه وسائل، يقال وسل إليه وسيلة وتوسل إليه توسلا. أما معنى كلمة التوسل في الشرع، يتبين لنا معنى التوسل من خلال الاطلاع على تفسير الآيات التي ذكر فيها في القرآن الكريم، كما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، سورة المائدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم، أي الكف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري رحمه الله عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي القربة، أي معنى الوسيلة القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زياد وغير واحد. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وهذا هو الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. وفي تفسير قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، أي أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. يعني أسلم هؤلاء النفر من الجن والنفر من الإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فقال الله عز وجل: أيهم أقرب؟ يعني الجن الذي كانوا يعبدون أقرب أم أن الله عز وجل أقرب؟ وروى الإمام البخاري أيضا في صحيحه نحو هذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر شارح صحيح الإمام البخاري: قوله فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية. ومن هذه الآثار يتضح أن المقصود بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولهذا قال تعالى: يبتغون، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، كما قال قتادة في تفسير الآية الأولى: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وكذلك تشير الآية الثانية إلى الظاهرة الغريبة المخالفة للشرع القويم والتفكير السليم، وهي ظاهرة فشت بين الناس في بعض أنواع العبادة مثل الدعاء والذبح وغيرها إلى عباد الله، أي يتوجهون بالعبادة إلى خلق من خلق الله عز وجل، يخافونهم ويرجونهم، مع أن هؤلاء العباد الذين يعبدونهم قد أعلنوا إسلامهم وأقروا لله بالعبودية. وللأسف الشديد فإن هذه الظاهرة الغريبة منتشرة في أكثر بلاد المسلمين، وهي صرف أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، مع أن المسلمين يقرؤون في صلاتهم في كل يوم أكثر من 17 مرة قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكما ذكرنا قبل ذلك أنه معروف في لغة العرب أن تقديم المفعول وهو قوله إياك على الفعل وهو قوله نعبد يكون للتخصيص، فيصبح معنى الآية كالتالي: لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة والدين، وهذا هو كمال الطاعة والدين، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى حتى ولو على سبيل التقرب إلى الله تعالى كما يزعم البعض. قال الله تعالى عن المشركين عباد الأصنام أنهم قالوا كما قال ربنا عز وجل في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، أي أن الدين يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يتعبدون إلى هؤلاء تقربا إلى الله عز وجل. أما بعض الناس الذين يزعمون أن الدعاء والذبح ليس من العبادة لمن يذبحون لهم ويظنون أن العبادة محصورة في الصلاة بالسجود والركوع ونحوه من العبادات الجسدية المباشرة. فهؤلاء نقول لهم: كل ما يتقرب به إلى الله مما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقلنا إن معنى كلمة نسكي أي ذبحي، هذا في المعنى الخاص. وفي المعنى العام نسكي أي كل عبادة نقدمها لله عز وجل. فالدعاء الذي يتوجه به لأصحاب الأضرحة والقبول من أخص أنواع العبادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما: الدعاء هو العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فليحذر الذين تعودوا دعاء غير الله تعالى، سواء كان المدعو نبيا أو جنيا أو ملكا أو صالحا أو طالحا أو غيره، فهذا من صرف العبادة لغير الله، وهو شرك أكبر. والشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ويأخذ الحكم نفسه الطواف بالقبور وما يلحق بذلك أثناء الطواف من استلام أركانها أي أركان هذه الأضرحة والتمسح بها وتقبيل أعتابها وتعفير الوجوه في ترابها والسجود لها أو عند أعتابها. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهؤلاء الموتى حتى وإن كانوا أنبياء فإنهم لا يستطيعون النفع جلب النفع ولا دفع الضر، لا يستطيعون جلب النفع ولا دفع الضر، فهم لا يستجيبون ولا يستطيعون أن يستجيبوا لشيء، لأنهم لا يملكون من أمر نفسهم شيئا أنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ومن خلال ما قلنا يتضح أن التقرب إلى الله تعالى بالتوسل المذكور غير مشروع، ولم يفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقد علمنا من القرآن الكريم، أي علمنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها. ولم يترك تلك الأعمال إلينا لنحددها نحن أو تحددها عقولنا وأذواقنا، لأن العقول تتفاوت والأذواق تختلف وتتباين وتضطرب وتتنازع، ويصبح لكل إنسان أو مجموعة من الناس دين أو طريقة يدينون بها لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجع إليه في ذلك ونتبع هديه وتعليمه. قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، فالله عز وجل ذكر صراطا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر الله عز وجل صراطا واحدا، وزم الجمع من السبل، ذكر الله عز وجل سبيلا واحدا وزم السبل، لأن دين الإسلام له سبيل واحد ألا وهو: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالسبيل في ديننا هو اتباع منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا يجب علينا أن نعرف الوسائل المقربة إلى الله عز وجل بالرجوع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث رواه الإمام مالك مرسلا، والحاكم رواه موصولا، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أما شروط العمل الصالح المتقبل، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكيف يكون العمل صالحا، وما هي الشروط الواجب توافرها في العمل ليكون صالحا مقبولا عند الله عز وجل؟ يجب علينا أن ننتبه إلى هذه الشروط والأركان للعمل الصالح، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الله عز وجل لا يقبل إلا القول الطيب، ولا يقبل إلا العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمنا إياه في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شروط العمل أولا أن يكون العمل صدر من مسلم، أن يكون العمل قد صدر من مسلم، لأن غير المسلم أعماله محبطة، لأن الله عز وجل قال: فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل. والله عز وجل قال عن المشركين: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما موحدا، لا يكفي أن يكون مسلما فقط، بل لا بد وأن يكون موحدا، التوحيد الذي هو على مراد الله عز وجل وليس على مراد الناس. والدليل قول الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، سواء كانوا يؤمنون بوجود الله أو لا يؤمنون بوجود الله عز وجل كالملاحدة، فإن الله عز وجل قال في شأنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال ربنا عز وجل في سورة الفرقان. وقال تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي أن الإنسان إذا أشرك حبط عمله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية كانت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، فما بالنا بغير النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثال ذلك كثير وكثير جدا في القرآن وفي السنة، فمهما عمل الكافر من أعمال وإن كانت موافقة للسنة حتى ولو قصد بها وجه الله عز وجل فهي مردودة عليه، وعمله حابط. الشرط الثاني الواجب توفره ليكون العمل صالحا مقبولا عند الله تعالى أن يقصد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما رواه الإمام مسلم. فمن يعمل بعض الأعمال المقربة إلى الله تعالى ويظهرها ليقال عنه أنه صالح أو يقال عنه أنه كريم أو شجاع أو غير ذلك، فهذا وإن قصد وجه الله تعالى فعمله حابط مردود عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي أن الله عز وجل لا يجازي عبدا جزاء حسنا على عمله إلا إذا كان يقصد وجه الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. الشرط الثالث من شروط قبول العمل أن يكون العمل موافقا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يرجو ثواب الله وجزائه الصالح، فليعمل عملا صالحا أي موافقا لشرع الله تعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركن العمل المتقبل لا بد وأن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنواع التوسل المشروع مما سبق يتضح أنه لا بد لأي عبادة أن تتوفر فيها شروط العمل الصالح ليكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وكما أننا نهينا عن دعاء المخلوقات من دون الله تعالى، فقد شرع الله تبارك وتعالى لنا بدلا عنها أنواعا من التوسل المشروعة ندعوه ونسأله سبحانه وتعالى بها، والتي تكفل سبحانه بإجابة الداعي بها إذا توفرت شروط إجابة الدعاء الأخرى. فإليك أخي المسلم أنواع التوسلات المشروعة التي ورد بها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا النوع من التوسل هو أن تمجد الله عز وجل وتعظم الله عز وجل وتحمد الله عز وجل وتقدسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قبل أن تدعو بما تريد، وذلك ليكون الحمد والتمجيد والتعظيم والتقديس لله تبارك وتعالى وسيلتك إليه سبحانه ليتقبل دعاءك ويجيبك إلى ما دعوت وتنال ما تطلب بإذن الله تعالى. والملائكة كما ذكر الله عز وجل لنا في سورة غافر، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالملائكة عندما أرادوا أن يستغفروا للذين آمنوا كما أمرهم الله عز وجل، فإذا بهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا ثناء وتمجيد وتعظيم وتقديس لله عز وجل، فذكروا التقديس وذكروا التمجيد والتعظيم والتحميد لله عز وجل أولا، ثم قالوا: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن الأمثلة على هذا النوع من التوسل ما رواه ابن ماجة والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه عندما سمع ذلك: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالرجل عندما قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وقد ذكر الله عز وجل في آية الكرسي أعظم آية في القرآن، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاسم الله عز وجل الحي هو الذي تعود إليه كل الأسماء وتعود إليه كل الصفات، لأنه لا صفة إلا إذا كان حيا ولا اسما إلا إذا كان حيا، كما روى أبو داود في سننه أيضا والنسائي عن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. إذن النوع الأول من التوسل إلى الله تعالى يكون باسم الله الأعظم وهو اسم من أسماء الحسنى، والتوسل بأسماء الحسنى كلها وبصفات الله عز وجل العلى. النوع الثاني من أنواع التوسلات المشروعة التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح عمله الإنسان الذي يدعو لا بعمل غيره، يتوسل الإنسان بعمله هو لا بعمل غيره، أي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال والطاعات التي عملها خالصة لوجه الله سبحانه. والأمثلة على هذا النوع كثيرة من القرآن ومن السنة. على سبيل المثال من القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهنا الله عز وجل قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، فتوسلوا بإيمانهم بالله عز وجل، وهذا من الأعمال الصالحة. وقول الله تبارك وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، أي توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم فقالوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. والأمثلة على هذا النوع من التوسل ظاهرة في السنة، منها على سبيل المثال أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. فهذين الاسمين اللذين ذكر في هذا الحديث الأحد الصمد، الأحد الصمد، وذكر في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. ومنها أيضا حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، والحديث طويل ومشهور ومعروف وهو في صحيح مسلم. إذن يتبين لنا من هذه الأحاديث المشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي عملها الداعي خالصة لوجهه سبحانه في أوقات الرخاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. النوع الثالث من أنواع التوسلات المشروعة التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح حي حاضر، لا بد من هذه الشروط الثلاثة، رجل صالح حي حاضر. أما إذا كان ميت فلا يجوز التوسل به ولا التوسل بشيء منه، لأنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا. وحاضر أي لا يكون غائبا، لأن الغائب لا يعلم حاله. ومثال ذلك عندما تحل بالمسلمين مصيبة أو يقعون في ضيق وشدة فيحاولون الأخذ بسبب قوي فيذهبون إلى من يظنون ويعتقدون فيه الصلاح والتقوى والفضل والعلم، فيطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم ليفرج عنهم كربهم وشدتهم أو كربهم وشدتهم ويخفف عنهم همهم وغمهم. وهذا من أنواع التوسل المشروع الذي ورد به دليل في الشريعة المطهرة، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الأعرابي وهو على المنبر رفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يوما ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، أي 7 أيام. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة أخرى فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده بناحية من النواحي التي فيها السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا من كثرة الماء، ولم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود. فكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستسقون بمن يظنون ويتوسمون فيه الخير والصلاح والقرب من الله تعالى، ولا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى جوار ربه، فلا يجوز التوسل بميت حتى ولو كان نبيا. ولو كان ذلك يجوز لما استسقى الناس بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توسل معاوية بأحد من كانوا معه، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلنا نعلم مكانته في الإسلام. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بنزول المطر ذهابا لهذا القحط الذي كانوا فيه، فإذا به يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء لهم. ومثال ذلك ما رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. فسبب تحولهم من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء بعم النبي عليه الصلاة والسلام هو أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم، وذلك في حياته. أما بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح هذا الأمر غير ممكن ولا مشروع. وهذا هو السبب الذي جعل عمر يتوسل بالعباس رضي الله عنه، ولو كان التوسل بالذات لكانت ذات النبي أشرف من ذات العباس رضي الله عنه، ولكن المطلوب هو التوسل بالدعاء، أي بطلب الدعاء حتى يستسقى لهم ويدعو الله تعالى ليسقيهم. ولم يستسقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بقوله نتوسل إليه أي بدعائه لا بذاته، وهذا الأمر غير ممكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد هذا الفهم أنه لم يثبت بإسناد صحيح أن أحدا من السلف الصالح استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما استسقوا بالأحياء كما قال الضحاك بن قيس رضي الله عنه حين استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي في زمن معاوية رضي الله عنه، كما روى ذلك ابن عساكر بسند صحيح، وكما روى الحافظ ابن عساكر أيضا رحمه الله تعالى في تاريخه عن التابعي الجليل سليم ابن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية ابن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصمد وصعد على المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. وكان معاوية أمير المؤمنين، فلو كان الأمر بزوات الناس لكان معاوية هو الخليفة وهو الأمير، ولكنه معاوية رضي الله عنه قال: إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا. فقال: إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح، فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم من شدة المطر. إذن هذا مما يجب على الناس أن يعلموه. فهنا معاوية رضي الله عنه يتوسل بدعاء هذا الرجل الصالح، ولا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه غير ممكن بعد وفاته كما قلنا. وهذا هو فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وما روي عن بعض الصحابة أو التابعين من التوسل بالنبي بعد وفاته فلا يصح منها شيء بإسناد، وإنما هو كلام مرسل يتناقله الناس في الكتب دون تحقيق لهذا. أما من فهم من قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، من فهم هذا القول أنه توسل بذات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، لأن ذات النبي أشرف، فلو كان الأمر ممكنا لكان التوسل بالنبي حتى بعد وفاته، ولكن هذا غير ممكن، فكل ميت لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره حتى ولو كان نبيا، لأنهم كانوا يطلبون منه أن يدعو الله ليسقيهم. وكذلك ما فعله معاوية رضي الله عنه عندما قال: إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود القرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه، فالتوسل هو بدعائهم وليس بذواتهم، وإلا لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأقرب لو كان الأمر جائزا من التوسل بعمه أو أحد الصالحين. ألا فليتذكر أولو الألباب، ألا فليتذكر أولو الألباب، ألا فليتذكر أولو الألباب والعقول السليمة الخالصة. إن النصوص يجب أن تفهم على ضوء فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن علينا أن نتبع منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم من أئمة الهدى، لأن اتباع سبيلهم فرض واجب علينا كما ذكرنا في الآيات الماضية. والغريب أن الذين يتمسكون ويدعون إلى التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وأحيانا بقبورهم وأضرحتهم لا يستندون في ذلك إلى أي آية أو حديث صحيح صريح فيه التوسل بمخلوق، ولا يجدون فيما يدعون إليه أو يدعون إليه شيئا من الأدعية الواردة في القرآن والسنة ولا في الأدعية الواردة في الأحاديث الصحيحة. فما دام الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الطرق الثلاثة للتوسل التي ذكرناها آنفا، فلماذا نعرض عنها مع ثبوتها في القرآن والسنة وإجماع الأمة على مشروعيتها، ونعمد إلى أدعية وتوسلات مخترعة مبتدعة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأقل ما نقول لهؤلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، مع العلم أن هذه الطرق الشرعية للتوسل تفي بكل ما يحتاجه العباد في مطالبهم في الدنيا والآخرة. إذن علينا أن نفهم معنى التوسل فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.